بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعده. فهذه هي المحاضرة الثالثة في تاريخ التحقيق، وهي بعنوان أصول التحقيق عند المحدثين عند أهل الحديث. يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وكان ذلك في ليلة الأحد 22 من جماد الآخرة للعام 41 بعد 400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فقبل أن نبدأ في موضوع محاضرة الليلة أحب أن أضيف فائدة إلى المحاضرة السابقة التي كانت تتعلق بمبادئ التحقيق، وهي فيما يتعلق بالمصادر التي يعرف بها المحقق مواطن أو مضان المخطوط أو المخطوط الذي يحققه. فذكرنا منها وبلا شك من أهمها تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، وقد وعدتكم أن أطلعكم على مجلد منه، هذا المجلد الأول الجزء الأول في علوم القرآن والحديث، هذه نسخة العربية التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود في الدولة السعودية، هذه النسخة المعربة. هناك فائدة سأذكرها الآن بعد قليل تميز هذه النسخة المعربة، ليس من جهة المفردات المتعلقة بأماكن ومظن المخطوطات، لما تتعلق بمنهج فؤاد سيسكين من حيث العقيدة ومن حيث المنهج. فأولا أذكر أن هناك من استدرك على تاريخ التراث العربي، ومن أهم هذه الاستدراكات كتابان. الكتاب الأول هو من عدة مجلدات ونشرته دار ابن الجوزي، هو استدراكات على تاريخ التراث العربي للأستاذ دكتور حكمة بشير ياسين، الذي قدم له الشيخ بكر بن عبد الله، الذي كان في تلك الفترة رئيس مجمع الفقه الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالدولة السعودية. وهذا يعني على حد علمي من أوسع الاستدراكات التي استدركت على تاريخ التراث العربي. هذا واستدرك عليه في شتى العلوم. طبعا الاستدراكات تتعلق بمواطن ومظن المخطوط أو ما غفل عنه والتسكين أو لم يقف عليه، يعني قد يذكر مخطوطا في مكتبة ما وقد وجد نسخ أخرى في مكتبات أخرى لم يذكرها في والتسكين، إما أنه لم يقف عليها أو غفل عنها أو لم يطلع عليها أصلا. والثاني هو استدراكات على تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين في علم الحديث خاصة، هذا يتعلق بعلم الحديث فقط، وهو تأليف الدكتور نجم بن عبد الرحمن خلف والأستاذ المساعد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. ونجم عبد الرحمن خلف هذا الذي تخصص في كتب من؟ في إخراج كتب من؟ من يدري؟ في إخراج كتب ابن أبي الدنيا. له جاهد في إخراج مخطوطات مؤلفات ابن أبي الدنيا. هذا الكتاب تمام. وما الفائدة التي أشرت إليها منذ قليل؟ وقفت عليها في موطنين من هذين الموطنين هنا في كتاب نجم عبد الرحمن خلف الاستدراكات في المقدمة، وهي تتعلق بكلام فؤاد سيسكين عن صحيح البخاري، حيث أنه في الطبعة الأصلية التي لم تكن بالعربية تكلم كلاما فيه طعن صريح في صحيح البخاري، تشكيك في صحة أصوله على طريقة الطعنين بالسنة، ولكن نفع أنه نبه أو نصح في هذا الأمر فتراجع نحو ما في النسخة العربية في الترجمة. لكن الذي أعرفه أنه أو على حسب ما اطلع أنه لم يوفق هذا التراجع في النسخة الألمانية غير معربة وهذه الأصلية. وهناك رسالة دكتوراه لأحد الباحثين في الكهف الأزهر حصلت عليها من معرض الكتاب هذا العام، صراحة رسالة قوية في جمع روايات البخاري أو في جمع رمضان المخطوطات وكذلك الروايات المختلفة التي وصلت إلينا أو حتى التي لم تصل إلينا في توثيق أصول صحيح البخاري من أول محمد بن يوسف الفربري الذي هو أهم الرواة الذي نقل الصحيح وعلى رواية المعتمد إلى يعني ما وقف عليه في الوقت في الزمن المتأخر. فمن خلال هذا أيضا أشار تعرض لمسألة طعن والتسكين في أصول صحيح البخاري وأنه تراجع عن ذلك، ولكن يعني أنا ما تيسر لي الوقت أطلع على نص تراجعه موجود طبعا هنا على كنا في المجلد هذا في مسألة تراجعه، ولكن هو كما ذكر هنا نجمع تفرق لك ونحن في تقالة الصفحة الثامنة ونحن في الوقت نفسي محي الأستاذ تسكين على تراجعه أما أصدره من أحكام في حق الإمام البخاري فما اتسمت للنكارة والغرابة عند جماهير العلم، ونعد هذا العمل فضيلة علمية تسجل أو تسجل باحترام لصاحبها فرجوع الحق خير من التمادي في الباطل. نعم لا طب ننتقل إلى موضوع محاضرة الليلة. موضوع محاضرة الليلة كما سمعنا هو أصول علم التحقيق أو بتعبير آخر مبادئ علم التحقيق التي جاء ذكرها في كتب المحدثين من علماء الحديث من أهل الحديث، ونخص كتب المصطلح أو ما كان يمهد لعلم المصطلح مما يؤكد ويبرهن كما سوف يأتي أن أصول علم التحقيق التي جاءت عن المستشرقين أو عن الأجانب أو عن الكفار عامة في العصر الحديث إنما أصولها ولعل كثيرا ما استمدها من علم الحديث عند المسلمين. وقد أشار إلى نحو هذا ولكنه لم يعني يفصل في هذا من جهة مبادئ التحقيق عامة إنما كان تركيزه على مسألة الفهارس فقط المحدث أحمد شاكر في مقدمته على جامعة الترمذي، فبين أيضا وقال على تعرض في وقت آخر أن مسألة الفهارس ومسألة يعني أصول علم الفهارس التي من مكملات التحقيق إنما مردوها إلى المسلمين من مئات السنوات ولأن الكفار ترجحوا لهم الذين وضعوا هذا. فإذا استعرضنا أولا كتاب المحدث الفاصل من الجامع المزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن رامع المزي متوفى في حدود العام 60 بعد 300 من الهجرة، وهذه السنة من الذي توفي فيها من كبار علماء السنة الأجر أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله توفي في العام 60 بعد 300. وهذا علم لطيف مسألة يعني معرفة وفاة المحدثين أو وفاة العلماء عامة يعني الذين توافقت سنوات وفاتهم يعني عندي جزء في هذا وتغير هذا مما يعظم مطاف العلوم. لأن ضبط على وفيات العلماء بلا شك من العلوم المهمة لطالب علم التحقيق، خاصة ولطالب علم الحديث عامة، أن يضبط وفيات الأئمة والعلماء من أهل السنة ومن غيرهم حتى من أهل البدع، خاصة أصحاب التصنيف المصنفون، هذا مهم جدا. فهنا أستعرض سريعا من فهرس الكتاب واعتمادي كان على النسخة الأخيرة التي خرجت لأخينا أبي همام محمد بن علي البيضاني الياباني، تعد تحقيقا جديدا الكتاب، صدرك فيه على من سبقه. من الأبواب التي تعد يعني أصولا في مبادئ علم التحقيق، أولا نقل السماع من الكتب، ثانيا نقل السماع من الحفظ، ثالثا الدائرة بين الحديثين، رابعا الحك والضرب يعني الخطأ، خامسا التخريج على الحواشي، سادسا الحرف المكرر، سابعا النقط والشكل، ثامنا التمويب في التصنيف. يعني هذه من أهم الأبواب التي قد تمس يعني تتعلق بالأصول ومبادئ علم التحقيق، وأنا ذكرتها إجمالا لأن الرمه الرمزي على طريقة المصنفين في تلك الفترة من علماء الحديث كانوا ينقلون فقط الآثار أو الحديث، ما كانوا يعني يستفيدون أو يشرحون ما أرادوه بكلامهم إلا قليلا، ونتجد في تحت كل باب أثر أو أثرين فقط يتعلق بالموضوع. جل هذه الأبواب جاءت بعد ذلك في كتب من جاء بعد الرمه الرمزي في القرون التالية، فيها التفصيل وفيها التوضيح الذي نحن سوف نقرأ منه الآن فيما يتعلق بأصول أو مبادئ علم التحقيق عند المحدثين. مثلا في باب الدائرة بين الحديثين هنا أخرج رواه الرمزي بإسناده إلى ابن أبي الزناد أنه قال في كتاب أبي هذا ما سمعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه قال فكلما انقضى حديث أدار دارة ثم قال هكذا كل الكتاب. وهذه هي السمة التي توجد في بعض الأصول الخطية هذه الدارة التي ينبغي أن يعرفها المحقق ما هذه الدارة التي إنما جعلها علامة على انقضاء الحديث. وكما ذكر أخونا أبو عمات الحاشية أنه قد استحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا أي مفتوحة ليست مصمتة، فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة معنى نقوبل أو رجع أو يخط في وسطها خطا يعني قبل المراجعة قبل المقابلة هي دائرة فارغة دائرة فارغة غفلا، بعد المراجعة المقابلة ينقط نقطة أو إضع خطا. هذا قد نستعرضه في أصول خطية إن شاء الله فيما سوف نخصصه مني المحاضرة عملية لاستعراض له بعض المخطوطات من أصولها إن شاء الله. طيب أنا كتاب هذا من كتاب رمى الرمزي، ننتقل إلى الذي يليه وقد يؤمنه القرن الذي يليه وعلى القرن الذي يليه الذي يليه وهو كتاب الإجماع في ضبط رواية تقييم السماع هكذا رجح محققه أيضا أبو همام البيضاني على خلاف مطبوع أو إبراز الثالث صفحة الأولى الكتاب، وبين يعني وجه الترجيح هنا في المقدمة يعني لمن أراد أن يرجع. والقاضي عياض بن موسى الصغير المتوفى في العام الرابع والأربعين بعد الخمسين، معروف قاضي عياض معروف تعرفونه جميعا. فهذا الكتاب أيضا عبد من أمهات الكتب أو من أمهات الكتب في هذا الباب في باب يعني أصول علم الحديث، والذي يدخل فيه بعض مبادئ أصول علم التحقيق. من الأبواب التي يستفيد منها المحقق يستفيد منها في باب أصول علم التحقيق ومبادئه عند المحققين باب التخريج والإلحاق للنقص، حيث قال القاضي عياض: أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول، وانتبه لتعبير القاضي، الأصول كلمة الأصول هذه التي يستخدمها المحققون في الوقت المعاصر، الأصول الخطية، أصول المؤلف أو أصول الكتاب، وهنا يتكلم عن ما حدث من سقط في هذه الأصول، هذا الذي يعني دي المحقق. من مهمات المحقق أن يرى هل هذا المخطوط الذي يحققه هل فيه سقط عن أصل المؤلف؟ إنه ما إحنا كنا ذكرنا هو معنى التحقيق إذا كنا في المحاضرة الأولى من يرى هو الكتاب على الصورة التي أراد المؤلف في زمان. يعني لأن هذا المؤلف ذكر عبارة، لكن الأصل الخطي الذي أنت تحققه هذا نقص سقط فيه، لا يعني المؤلف أراد هذا السقط وما أراد هذا النقص، فأنت الآن تحقق هذا. كذلك هنا يقول: أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول، نعم فأحسن نعم وجوه هنا نعم استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف إلى جهة التخريج بالحاشية انعطافا يشير إليه، ثم يبدأ بالحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين، ويكون كتابها صاعدا إلى أعلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر على مقدار لحق السطر، ويكتب آخره صح. هذا أيضا يعني تجدوه واقعا في بعض المخطوطات أصول خطية يفعلون ذلك. هذا الذي يحكيه القاضي عياض هذا بالفعل الذي فعله بعض النساخ سواء كانوا من العلماء أو من غير العلماء، إذا قابلوا نسختهم على الأصل، يعني كما سمعت في منازل النسخ هناك مثلا نسخة التلميذ يقابله على أصل شيخه المؤلف والمصنف، أو قد تكون مقابلة على نسخة التلميذ وهي مجرد الشاهد أنه عند المقابلة هو يجد سقطا فيشير إليه، يعني هو الآن نسخ هذه النسخة بعد نسخها قابل على الأصل، فلما قابل على الأصل وجد أنه سقط منه مواضع فيلحقها على الطريقة. يعني هو الآن قد عياض يذكر صفة من صفات الإلحاق التي كان عليها المحدثون المسألة اللي الخطأ. طيب هذه قد إن شاء الله أتعرض جهة الرسم في الخطوات العملية. طيب هو عقد بابا في التصحيح والتمريض والتطبيب. قال: أما كتابة الصح على الحرف هو استثبات لصحة إصلاحه أو تقييد مهمله وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح بهذا أو بهذه السبيل، قد وقف عليه عند الرواية واهتبل بتقييده. يعني الآن متى حرف هو عند المقابلة كان في خطأ صححه، إذا صحح هذا يضع صح، فهذا نجدوه في بعض المخطوطات تجد مثلا في النهاية سطر أو في الهامش صح، فهذا يدل على أن هناك كان هناك خطأ صححه الناسخ عند المقابلة. نعم، قد يكون هذا يتعلق بلحظ وكذا سقط وألحقه، يتعلق بنقط إعجاب المخطوطات التي تم إعجابها، المخطوطات ليست معجبة أصلا، ما كان هذا في أوائل القرون لأنه وصل إليه قليلا. كذلك مسألة تقييد المهمة أو شكل المشكل، هناك كلمة ضبطت بشكل غير صحيح وضع ضمة، الصحيح أن تكون فتحة وأن تكون كسرة، فيصلح هذا ويشير في نهاية السطر إلى أنه صح، أي تم التصحيح لهذا الشكل. قال معنى ذكر طريقة التصحيح، فقال هذا الذي جرت عادة أهل التقييد أن يمد عليه خطا أوله مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا يظن ضربا. عندنا نذكر مسألة الضرب عليه، أراد أن يضرب على الكلمة أو على جملة، ما خطأ محرم، ويسمونه ضبة ويسمونه تمريضا، قالوا كأنها صاد التصحيح كتبت بمادتها وحرفت حاؤها ليفرق بينه وبين ما صح لفظا ومعنى، وذلك ما صح من جهة الرواية وضعف من جهة المعنى. يعني الآن هو يكتب هكذا صاد، يعني كلمة صح إذا كتبت كاملة مكتوبة كاملة صح، قد يضع الشدة هكذا، هذه صح كاملة، لكن الآن هو الآن لم يصحح بعد، إنما جعلها موطن شك فيجعلها هكذا كان الحائر ذلك فوق الكلمة أو العبارة أو الجملة التي يريد أن صحيحة. طيب قال نعم ذلك، ولهذا قد شاهدنا من الإصلاحات مثل هذا لبعض المتجاسرين وأكثرهم من المحدثين والمتأخرين ما الصواب بما أنكروه وعين الخطأ ما أصلحوه، ونوقف على ما رسلناهم ذلك في كتابنا المسمى بمشارق الأنوار على صحاح الآثار شاهد له صحة ما ادعيناه. يعني البعض يتجاسر، هذا يمس صميم علم التحقيق عندنا في الوقت المعاصر، هذه العبارة المحققون على يعني على سبيل المجاز، نقول انهم من المحققين على سبيل المجاز لانهم ليس محققين، هم كما قال المقحمون انفسهم على علم التحقيق وليس من اهله، هو يريد السرعه فيجب يصلح كلمة عبارة مكتوب من نفسها كذا بدون تثبت وبدون تحقيق، ها فيعتبر نفسه قد أصلح شيئا هو على النقيض وأفسده، أفسد العبارة وأفسد الكلمة أو أفسد مقصد المصنف، فهذا الذي عليه القضية، فيدعي صحة شيء هو أفسده ليس صحيح. طيب ثم ذكر وأخرج قضية بإسناده لأبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا القرشي الزهري، والذي يعرف بابن الإفليلي، بابن الإفليلي اللغة من علماء اللغة، من أهل الأندلس، من علماء اللغة الأندلس. قال كان شيوخنا من أهل الأدب يتعلمون أن الحرف إذا كتب عليه صح بصاد وحاء كما ذكرنا هنا بصاد وحاء أن ذلك علامة صحة الحرف لئلا يتوهم متوهم عليه خللا ولا نقصا فوضع حرف كاملا على حرف صحيح. وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء هذه الصاد الممدودة هذه الدائرة هذه الصاد الممدودة كان علامة أن الحرف ثقيل إذ وضع عليه حرف غير تام يعني الصاد هنا ليست تامة فيدل نقص الحرف على اختلال الحرف اللي الموضوع عليه الصاد الممدودة هذه ويسمى ذلك الحرف أيضا ضبة يعني هذه الصاد الممدودة تسمى إيش؟ ضبة إذا وقفت على مصطلح ضبة تعرف المقصود إيه؟ الصاد الممدودة. طيب وفي الحاشية هنا نقل أبو همام تعليقا مهما على هذا الكلام نقله عن يقوت الحموي في معجم الأدباء فقال يعني أبو همام قول الإفلي هذا عند الحميدي في جدوى المقتبس من الصيغ الذي ذكره المصنف هنا ونقله عن الحميدي كذلك يقوت الحموي في معجم الأدباء وعقبه بالقول هذا هو التعقيب الذي يعنينا الآن وهذا كلام عليه طلاوة من غير فئة تامة لما قصدوا الكديم على الحرف صح إن كان شاكا في صحة اللفظة فلما صحت له البحث خشي أن يعاوده الشك فكتب عليه صح للكامل يعني في الأول وكتب الصاد الممدودة لأنه يشك في صحة هذا الحرف وصحة هذه اللفظة ثم لما أجرى المقابلة أو التحقيق هذا الذي يصنعه المحقق فكتب صح كامل الصاد والحاء كما قال ليزول شكه فيما بعد ويعلم هو أنه لم يكتب عليها صح إلا وقد انقضى اجتهاده في تصحيحها أما الضبة التي صورتها صاد الصاد الممدودة ورسمها إنما هو نصف صح كتبه على شيء فيه شك يبحث عنه فيما يستأنفه فإذا صحت لو أتمها بحال يعني والآن أراد أن يكون النوم في البداية أجعلها كذا ثم يعني تركها مفتوحة فلما صح أكمل الحال فلما صح أكمل الحال ولو علم عليها بغير هذه العلامة لتكلف الكسر وإعادة كتبه صح مكانه يعني لماذا اختاروا الصاد الممدودة أن تطلع كذا إذا الشك ما زال موجودا لما تم التصحيح يسر علي أن يضيف حرف الحاء في المادة هذا حرف الممدود دون أن يتكلف كشف انظروا لهذه الدقة انظروا لهذا الحين التدقيق الشديد عن هؤلاء العظماء من أجدادنا وهذا كان قبل كل هذه الإرهاصات التي يدعيها المستشرقون لأنفسهم لكن بعض المستشرقين منصف من باب الإنصاف يعني يصرح صراحة ويعترف بالصدق لعلماء العلماء الحديث للمحدثين من علماء المسلمين أنهم الذين لهم الفضل والصدق فيما هم يعني صنعوه في الأونة الأخيرة من أصول علم التحقيق. كذلك عقد القاضي عذابا في الضرب والحك والشق والمحك هكذا قال. فقال واختلفت اختيارات الضابطين في الضرب طريقة الضرب عليها على الكلمة الخطأ وأكثرهم على ما تقدم من مد الخط عليه أن يكون هذا الخط مختلطا بالكلمات المضروبة عليها وهو الذي يسمى الضرب والشق ومنهم من لا يثبته ويثبته فوقه لكنه يعطي طرفي الخط على أول المبطل وآخره ليميزه من غيره يعني الآن هو الآن هنا كلمة مثلا قال كذا وكذا هنا خطأ في هذه العبارة لقد تكون الصمت قال القارئ سيمد خطا من فوق على الكلمة التي فيها الخطأ كما قلنا مد الخط عندك لكي يكون الخط مختلطا بالكلمات المضروبة عليها أو ما هذه صفة هناك صفة أخرى اللي هي أن الضرب عليها هذا الوسط تمام قال ومنهم من لا يخلطه ويثبته مقام كما قلنا هناك صفتان إما أن يكون الضرب فوق الكلمة أو في خلال الكلمة ومنهم من يستقنع هذا ويراه تسميدا وتطليصا في الكتابة ليحوط على الكلمة المضروبة عليه بنصف دائرة كذلك في آخره يعني هكذا القوس تمام كذلك في آخره وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه للبيان وربما اكتفى بالتحويق على أول كلام وآخره وربما كتب عليه لا في أوله وإلى في آخره يعني مثلا الكاتب يضع كذا لا في أوله وإلى لو كانت كلمة قد تقوم جملة أكملها ليست كلمة فقط إظهارا له أنه يريد أن يقول أن هذا الموضع أوله خطأ كذا وأخيره هكذا. ومثل هذا يصلح فيما صح في بعض الروايات وسقط من بعض الحديث ومن كلامه وقد اكتفى مثل هذه العلامة من ثبتت له فقط أو بإثبات لا وإلى فقط. أما ما وقطه المحض محظوظ التحويق وأتبع عليه أو حكوه أو لا من هكذا قال. ومن الأشياخ المحسنين لكتبهم من يستقنع بها الضربة والتحويقة ويكتب دائرة صغيرة أول الزيادة وأخيها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب ومعناها أن خلوه موضعها عندهم من على عدد كذلك تشعر هنا بخلو ما بينهم عن صحة يعني هكذا الكاتب نضع دائرة هنا ودائرة هنا وهذه المواطن نطلع على صور أمثلة هنا شرف في بعض الأصول الخطية في مالي إن شاء الله بإذن الله طيب ثم قال هذا الكتاب الآخر وباب ضبط اختلاف الروايات والعمل في ذلك والعمل في ذلك قال هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه وإلا تسودت الصحف واختلطت الروايات ولم يحل صاحبها بطائها فأولى ذلك أن تكون الأم على رواية مختصة أقصد هنا بالأم النسخة الأم الأصل سوف يأتي في المحاضرة القادمة إن شاء الله مسألة منازل ومراتب النسخ التعرض لمعنى النسخة الأم ثم ما كانت من زيادة من أخرى أرفقت ومن نقص أعلم عليها أو من خلاف كتب في الحواشي وأعلم على ذلك كل بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه الاختصار لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات إن اقتصر على أن تكون الرواية ملحقة بالحمرة فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما فما أثبت لهذه الرواية كتبه بالحمرة وما نقص منها مما ثبت للأخرى حول قعر. هذا كلام كله يمس صميم عن التحقيق. ثم قال: والناس مختلفون في إتقان هذا الباب اختلافا يتباين، ولأهل الأندلسي فيه يد ليست لغيرهم. وكان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن، وكان معه لأنه هذا آخر هذا خبر كان مقدم، وكان إمام وقتنا في بلادنا هذا الشأن الحافظ أبو علي الجيلاني شيخنا رحمه الله، من أتقن الناس للكتب وأضبطهم لها وأقومهم بحروفها وأفرصهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها. نعم، نكتب هذا القدر من كتاب القاضي عياض وهو واضح فيما نرمي إليه. طيب، الذي توسع بذكر هذا هو ذكر هذه المسائل واستفاض فيها، والذي عليه معول لكل ما جاء بعده هو الحافظ الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرد ولي هو المصطلح مشهور بالمصطلح المتوفى في العام 43 بعد 600 في كتابه الذي هو يعني عنوانه على الراجح علوم الحديث، والذي اشتهر بالمقدمة مقدمة المصطلح، لكن عنوانه على ما يظهر هو علوم الحديث. هذا يعد أصلا وأما لكل من صنف في علم المصطلح بعده، فالمرجع قبل المصطلح كان الخطيب البغدادي كما قال ابن مقطة: كل من جاء بعد الخطيب كانوا عيالا على كتبه، ومنهم المصطلح، لأن المصطلح بنى كتابه هذا على مصنفات الخطيب البغدادي، ثم صارت مقدمة المصطلح هي التي عليها معول لكل من جاء بعد المصطلح، فبنوا عليها إما اختصارا أو نظما أو شرحا أو أو استدراكا أحسن في الأخير تمكيتا. الشيخ أنا هو مش رمزي أول من صنف علم المصطلح؟ ما نتكلم عن أول صنف الآن. هذا موضوع أنا استفدت بين هذا في المحاضرة الأولى والثانية في شرحنا على نزهة النظر في ذكر مراحل علم المصطلح، ليس هذا موضوعنا الآن، بس بصدر يعني نتكلم الآن فقط عن مسألة أو يعني إشارة سريعة إلى أن كتاب المصطلح هذا هو يعد مرحلة من مراحل تصنيف المصطلح بعد الخطيب. نعم. طيب، فلذلك كما جاء هنا في القول العراقي: أحسن ما صنف أو ما صنف أهل الحديث معرفة الاصطلاح كتابه علوم الحديث للمصطلح. هذا طبعا يخطيها في زمان هنا بالصراحة استفاضة واسعة في بيان ما نرمي إليه في النوع 25 من المقدمة الحديث. هذا يعد علما، هو سمى كتاب علوم الحديث أو هذه أنواع علوم الحديث، فقسم هذه العلوم لأنواع. في النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية بحث الكتاب وتقييمه، هذا الذي استفاض فيه المصطلح عن ما يأتي. فقال: إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رأوه شكلا ونقطا يؤمن معهما للتماس. وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، وبدأ يذكر الأمور وهي طويلة جدا، قد يعني نأخذ ما تيسر منها الآن والباقي نجيء المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب، كم بقي على القناة؟ 8 دقائق. طيب، قال أحدها: ينبغي أن يكون أي المحدث ونقول نحن المحقق كذلك اعتناءه من بين ما يلتبس لضغط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد، وهذه فائدة مهمة للمحقق الذي يعمل بتحقيقات أو بتحقيق مخطوطات الحديث على وجه الخصوص أو الأجزاء الحديثية أو الكتب المسندة أو حتى ما كل العلوم التي فيها ذكر ثابته الأسماء، أسماء الرجال، أسماء الرواة، العلماء، هذه الأسماء لا يقاس عليها. يعني أنت أي محقق تعرض لقراءة مخطوط هناك كلمات وقد يعرفها بالشبه كما قال أو بالقياس أو بالرسم، لكن هذا يصعب جدا في الأسماء. يعني اسم عالم أو اسم رابط هذا يحتاج إلى ضبط إلى أن تحقق هذا الاسم من أصوله. لكن هناك كلمات لمن سياق الكلام قد أنت ترجع شيئا فيها على حسب سياق الجملة، على حسب الرسم، هذا الحرف يشبه هذا إلى آخره. أما الاسم ما تستطيع ذلك كما قال، لأن الملتبس من أسماء الناس أكثر، فهي لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد. يعني أنت الآن هو كلمة قد ترجعها على حسب السياق، لكن كيف تعرف على هذا بليل؟ ولذلك صنفت مصنفات عديدة في ضبط ما يشتبه من الأسماء، هذا علم مستقل من علوم الحديث، بل هذا من أجل ما صنفه هو المحدثون مما يعد مفخرة لعلماء الحديث أو للمسلمين عامة في بيان دقة علماء المسلمين، علماء السنة، علماء الحديث، كيف نصنف مصنفات بالمجلدات في ضبط أسماء فقط ما يشتبه، ومن كتب الأنساب يعني تحرير الأنساب وتحرير الكنى وتحرير الأسماء، هذا باب عظيم واسع في علوم الحديث الذي يعد كما قال أصلا من أصول علم التحقيق. فهذا لا تجدوه عند العجم، ما عندهم هذا أصلا، ما كان عندهم هذا ولا يعرفون هذا العلم أصلا، ولا يعرفون، بل كانوا لا يعرفون أصول التدوين أصلا فيما يتعلق بالضبط. فشاهد يعني هذه نقطة مهمة، أول ما بدأ به مصطلح في هذا الباب. الثاني استحب الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها أن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبال ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ بإبانتها وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة أهل الضبط. وهنا نتكلم عليه عن لفظ المشكل، كيف تطبق هذا لفظ المشكل، هذا متن الكتاب هنا، ويقول عليه أن يكرر ضبطها أن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبال ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، يعني بعد أن يصححها في الأصل في السطر في المتن يكتبها مرة أخرى في الهامش أو في الحاشية إظهارا منه أن هذا اللفظ مشكلة، هو صوبه في المتن في الأصل لكن كرره مرة أخرى في الحاشية في الهامش. وهذا يجب ما يصنعه محقق الآن، ويأتي اللفظ يعلق عليه في الحاشية، وهذا سوف نشير إليه في مكملات التحقيق وهذه في مرحلة متقدمة إن شاء الله. طيب ثم قال في الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه، هذا يحتاج إليه من ينسخ المخطوط لا يجعله نقله، لا يجعل نقله، لا يجعل نسخه بخط دقيق، يساعد الأمر على الذين سوف ينسخون هذا المخطوط خاصة على الجنة الحديثة على الحاسوب وكذا، يكبس عليهم إذا لم يكن ولا ينسى ولا عليه حتى يأخذ الصورة الحديثة. يكون الخط واضحا حتى لا يحدث خطأ كثير في خلال النشر أو الطبع. طيب الرابع يختار له في خطه التحقيق دون النشر والتعليق. نتكلم عن نوع الخط ونحن لنا محاضرة مستقلة إن شاء الله في مسألة الخطوط وعن الخطوط. الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة إهمال لتدل على عدم إعجامها. يعني يميز المنقوط أو المعجم والمهمل ليس عليه نقط. السادس لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه كتاب إهمال بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة. كفعل ما يجمع في كتابه بين الروايات المختلفة يرمز إلى رواية كل راوي بحرف واحد من اسمه أو حرفين. وما أجمل ذلك إن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك بتلك العلامات والرموز الأصل يتعلق بماذا في علم تحقيق الحديث؟ مسألة الرمز المخطوطات والرسوم الخطية عليك أن ترمز لها برمز يميزها رأيها. يعني على سبيل المثال مثلا عندي نسخة المخطوط لدار الكتب المصرية ممكن أرمز لها بذات أو بمين مثلا هناك نسخة الظاهرية أرمز لها بضاء مثلا. يعني أنا مثلا في تحقيقي على أخلاق حملة القرآن الذي لم يخرج حتى الآن انتهيت منه كان عندي ثلاث نسخ الظاهرية فوجدت أنسى بشيء أقول ضاء واحد ضاء اثنان ضاء ثلاثة حتى أميزها. تمام؟ المسألة اختيار الرمز المناسب الذي لا يشكل ولا يلبس عليه على ما يطلع عليه على عملك. طيب هذا يقص على هذا. طيب السابع ينبغي أن نجعل بين كل حديثين دارة كما ذكرنا تفصل كما نقلنا من كتاب رمى رمزين تفصل بينهما متميز. ومن من بلغنا عن ذلك من العلماء أبو الزناد وأحمد بن حنبل إبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنه. واستحب الخطيب كما قلنا الحافظ أن تكون الدارات غفلا إذا عرض تمة المعارضة فكل حديث يخلو من عرضية بالدارة التي تلا نقطة أو يخط وسطها خطا. طيب الثاني يكره له بالنسبة لعبد الله بن فلان ابن فلان أن يكتب عبد الآخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. ونحتاج إلى إخواننا الذين ينسخون على الحاسوب وإذا كان أتعمد في كتاباتي الحاسوب أن أجعل عبد مثلا عبد الله المنسخ ما تتفرق بين عبد واسم جلال الله عبد الرحمن كذلك كل الأسماء معبدة لأنه في البرامج الحديثة برنامج الورد هذا هو تلقائيا إذا أنت جعلتها بدون فاصل بدون فراغ هو إذا انتهى السطر ينقلها كلها السطر الذي يليه. لكن إذا جاء عبد فراغا بين عبد واسم الجلالة يجعل عبد في آخر السطر واسم الجلالة في أول السطر الذي يليه. انظروا ما يكون هذا المات السنوات. لأخر مخاف. طيب وكذلك قال رسول الله على طريقة نفسه. طيب فلا تجعل الرسول في آخر السطر واسم الجلالة في السطر الذي يليه. هذا يحدث بس. طيب نقف هنا يعني فبيصف عليكم ونستمر هذا الأشياء ونجعل هذا في المحاضرة القادمة نقوم فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كم نبقى بعد الإجابة؟ لا نعلم، لا نقول كلمة أفضل نجعلها على ما كان في تقديري أن تكون محاضرة حيثة لكن واضح أن الأمر يطول نجعلها على محاضرة دي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا فاتح صلى الله على محمد الله.